سكين البراري بيت تجي وداني. ساكنين البراري بيكم تجي وداني. يا حباب عودوا ليا، يا حباب عودوا ليا، سهر الليل اشكو البيا، سهر الليل اشكو البيا، بالعزة عليا، بالعزة عليا. بأخلاقكم بفاخر، بأخلاقكم بفاخر، لقياكم ببادر، قلبي ليكم في مذاكر، قلبي ليكم في مذاكر. ساكنين البراري بيكم تجي وداني. أذكر أيام هنانا، أذكر أيام هنانا، أذكر أيام هنانا، أيام عيدنا ولقانا، أيام عيدنا ولقانا، للأحباب دم ولا أنا، للأحباب دم ولا ساكنين البراري بيكم تجي وداني. ليل أيام التلاقي، ليل أيام التلاقي، ليل أيام التلاقي، أنا ليكم زاد اشتياقي، أنا ليكم زاد اشتياقي، حبي ليكم في مباقي، حبي ليكم في مباقي. ساكنين البراري تجي وداني. يا ساكنين البراري، يا ساكنين البراري، ساكنين البراري، يا مقدين بمناري، يا مقدين بمناري، ليه خايفين يا وداري، ليه خايفين يا وداري. ليا يا احباب عودوا ليا يا احباب عودوا ليا سهر الليل اشكو الويا سهر الليل اشكو الويا لقياكم ببادر قلبي لي في مذاكر قلبي لي